أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أبو البراء من جدة. أبو البراء يسأل في هذه المرة ويقول: ما حكم لبس العدسات الملونة التي يقصد منها التجمل للنساء؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المغيرات خلق الله من أجل الحسن، ولم يأذن صلى الله عليه وسلم بتغيير شيء إلا ما يتعلق بالشيب إذا غير بغير السواد. فاللواتي يلبسن عدسات زرقاء أو عسلية أو سوداوين على خلاف ما عليه الحدقة، هذا تغيير لخلق الله، والصحيح عدم الجواز. فما جاء فيه نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب على الناس أن ينتهوا عما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز لبس الكاب البالطو للمرأة، وخاصة أنه يفصل جسم المرأة؟ كل لباس يكون أكثر إيضاحا لتقاطيع جسم المرأة وأبلغ في إبراز مفاتنها للناظرين فهو من الألبسة التي ينبغي أن تتجنبها المسلمة. وكل لباس فيه اقتداء وتشبه بغير المسلمات فإن المرأة المسلمة مأمورة بتجنب التشبه بالنساء الكوافر. وفي الألبسة الإسلامية الموروثة أو المستحدثة على غير محاكاة ألبسة الكفار والفساق، في هذه الألبسة السليمة غنية عن استجلاب ألبسة سواها. الواجب على المرأة المسلمة أن تحرص على ستر جسدها، فإن بعض الألبسة تزيد فتنة في التصاقها في جسد المرأة وإبراز تفاصيل لحنها، بحيث ينظر النظر إليها إن سارت أمامه إلى ما لا ينبغي النظر إليه، وإن أقبلت فكذلك، وهي مأمورة بأن تمنع من نظرات الرجال إليها، وذلك بأن لا تلبس ما يستدعي نظراتهم. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم لبس الملابس القصيرة للمرأة أمام النساء؟ أما أمام النساء فلا حرج، إلا إذا كان أمام نساء يصفن المرأة لأزواجهن فلا يجوز أن تجلس عندهن، إذ لا يجوز لهن أيضا أن يصفنها لأزواجهن كأنهم يرونها، وإلا فإن الله جل وعلا لما ذكر من تبدي المرأة زينتها عنده ذكر من الرجال كذا وذكر نساء المسلمات. والله جزاكم الله خيرا. هل إذا صلت المرأة في المسجد مع الجماعة يكتب لها أجر 27 درجة؟ وهل يكتب لها الأجر نفسه إذا صلت جماعة مع أخواتها في البيت؟ وهل الحديث في فضل أجر الجماعة عام للرجال والنساء أم أنه خاص بالرجال فقط؟ افتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. المبلغ بهذه الفضائل صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من صلاتها في المسجد، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. إنما يجوز لها أن تصلي مع الجماعة أخذا من هذا الحديث والحديث الآخر: لا تمنع إماء الله مساجد الله. أما الأفضلية فإنما هي في بيتها، إذا صلت مع الجماعة فيستدرك إن شاء الله فضل الجماعة، لكن إذا صلت في بيتها تقوى لله وامتثالا لما جاء عن رسول الله فإن صلاتها في بيتها أتم وأفضل من صلاتها في المسجد. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين يبدو من خطه أنه من أبناء السودان يقول: أسألكم عن حكم من لا يعدل بين الأبناء والزوجات جزاكم الله خيرا. أما الأبناء فقد جاء بشير الأنصاري إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان مع بشير ابنه النعمان ابن بشير، فقال: إني أردت أن أنحل ابني هذا عبدا، وإن بنت رواحة قالت لم ترضى حتى هي التي أمرته أن ينحل أن يعطيه، ولم ترضى إلا أن يشهد عليه رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. وفي حديث آخر قال: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: اعدل بينه. وفي أخرى: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وروايات الحديث كثيرة وكلها تدل على تحريم الجور بين الأولاد وعلى وجوب العدل بينهم، وكذا في الزوجات. والزوجات جاء القرآن الكريم، والسبب في أن القرآن جاء في الزوجات ولم يأتي في الأولاد أن الأعم الأغلب في الآباء العدل بين الأولاد، وأن الأعم الأغلب في الأزواج عدم العدل بين الزوجات. ولذلك قال الله جل وعلا: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وقال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من كانت له أكثر من امرأة فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فضيحة. فالواجب على كل زوج أن يعدل بين زوجاته وأن يقسم القسمة الشرعية بينهن، والواجب عليه بالنسبة لأولاده أن يعدل بينهم. لكن إذا كان بعضهم أشد فقرا من الآخر ويحتاج لأكثر مما يحتاج إليه أخوه فأعطاه على قدر الحاجة، فهذا من النفقة الواجبة وليس هو من النحلة والعطية التي يلزم أن يساوي بينهم فيها. لأن الوالد إذا كان موسرا وكان أولاده غير موسرين ولهم أولاد تلزم الوالد الموسر نفقة أولاده وأولادهم، فإذا كان بعضهم لا أولاد له والآخر له أولاد فأعطى ذا الأولاد أكثر مما يعطي من لا ولد له فلا حرج في ذلك. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع رجب عبد الغني خليل مقيم في الرياض يسأل ويقول: أسألكم عن قتل الحشرات الضارة، هل يؤثر ذلك على صيام الصائم؟ وحدثونا لو تكرمتم عما يجوز قتله منها جزاكم الله خيرا. أما ضار الحشرات فيجوز قتله دفعا لضرره، وهناك حشرات ودواب تقتل يقتلها المحرم وغير المحرم، يقتلها من هو في الحرم ومن هو خارج الحرم. معلوم أن الحرم له حرمة، ولذلك يحرم قتل الصيد فيه، لكن من كان فسقه بينا من حشرات الأرض قتل في الحل والحرم. خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، من هذه الفواسق الحية والعقرب والفأرة والغراب الأبقع والكلب العقور. وبقية الحشرات المؤذية كالذباب وأمثاله، والنمل المؤذي يجوز قتله ولا حرج، إلا أنه لا يقتل شيء من ذلك في النار، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من إحدى أخواتنا المستمعات، تقول أم عبد الرحمن، أم عبد الرحمن تقول عن نفسها: إنني فتاة من الله علي بالهداية وبطلب العلم والحمد لله، وإنني في فترة من الزمن تحمست لكي أحفظ القرآن الكريم، ولكني وجدت من نفسي بعض الفتور، فأخذت على نفسي عهدا ألا أتزوج حتى أحفظه، لأنه في اعتقادي أنني لا أستطيع حفظه بعد الزواج، لكي يكون ذلك أيضا حافزا لي على حفظه، كما أنني قررت ألا أتزوج إلا الرجل الصالح المعروف صلاحه، ولا أقبل بأي رجل لمجرد أنه يصلي فقط، وذلك لأعتقد وذلك لأنني أعتقد أنني لو تزوجت رجلا يصلي فقط وليس له في باب الدعوة عمل فسوف يتسبب في فتوري، لأنني لست متمكنا جدا، فأريد من يساعدني على الثبات ويعينني على طاعة الله، وأكون أنا له عونا كذلك. والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل أنا مخطئ في عملي ذلك، علما بأنه قد تقدم لي عدد من الشباب وأرفضهم لما ذكرت، وكذلك لأن أهلي لا يحرصون على السؤال عن الخاطب إذا جاء، وإنما يكتفون بمعرفة أهله وأنه رجل طيب، فألجأ إلى الاستخارة ثم بعدها أرفض. هل يا فضيلة الشيخ إذا جاء من أرغب فيه يجوز لي الزواج منه بالرغم من أنني لم أحفظ القرآن كما تعهد، وقد أخذت على نفسي العهد، وجهوني جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك ويسر لك أسباب الزواج. نصيحتي لك: إذا جاء يطلبك من ترضين خلقه ودينه أن تتزوجيه، وما تعهدته إنما هو يمين، كفري كفارة يمين واحرصي على الزواج، فإن الزواج للفتى والفتاة عون على طاعة الله وصيانة عن الوقوع فيما حرم، وفيه تدارك ما قد يفوز تداركه بمضي الزمن. وأبشر إن شاء الله، فإن الإنسان إذا كانت له نية طيبة بعمل صالح إن تيسر له أداء ذلك العمل كتب له الحسنة بعشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبعمائة إلى ما وراء ذلك، وإن لم يتيسر له كتب له كأنما أدى تلك الحسنة، كما جاء في الحديث الصحيح: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إلى أن قال: إذا لم يعمل يقول الله: اكتبوها لعبدي حسنة تامة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القريات رسالة بتوقيع مستمع يقول حاسين، يقول: نذرت والدتي نذرا على ابنتها الرضيعة بأن إذا شفاها الله من مرض ألم بها بأنها سوف تذبح كل أضحية خروف، وشفيت والحمد لله، ومر على شفائها حوالي 20 سنة وهي لم تذبح إلا مرة واحدة كأول ذبيحة لها. افتونا جزاكم الله خيرا عن ذلكم النذر وعن عدد السنين الفائتة، ماذا تفعل بها سواء تركتها سهوا أو عمدا، وماذا تفعل بالسنين القادمة، هل تذبح أو تتوقف عند عدد معين، جزاكم الله خيرا. إن كانت تركت الذبح عاجزة غير قادرة فلا شيء عليها، إنه لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، إنما النذر فيما يستطاع، وإن كانت تركت ذلك تساهلا وتجاهلا فهذا دين في ذمتها عليها القضاء، وتستمر تذبح ما دامت قادرة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النذر لا يأتي بخير، وقال: إياكم النذر فإنما يستخرج به من البخيل، ولكن إذا نذر الإنسان وجب عليه أن يفي بالنذر، على الإنسان إذا ألزم نفسه بنذر أن يفي بنذر الذي نذر. فأمك إذا كانت عاجزة فيما مضى لم تستطع فلا يجب عليها، وإذا كانت إنما تركت ذلك عن غفلة فلتذبح ضحايا في وقت الأضحية عن السنين الفائتة وتوزع لحومها على المحتاجين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة النبوية المستمع أنس بن عبد الكريم سمرقندي يسأل ويقول: أسألكم عن سجود الشكر، هل يحتاج إلى تكبير وما هي كيفيته؟ جزاكم الله خيرا. الشأن في السجود التكبير، ولكن لو خر ساجدا ولم يكبر لا يقال له أعد سجودك، إنما يحسن من كل أحد يريد أن يسجد سجدة تلاوة أو سجدة شكر أن يكبر في هويه للسجود، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم الذبح تجاه القبلة؟ وإذا كنا لم نتمكن من توجيه الذبيحة إلى القبلة لكبرها ولعظم جسمها فما الحكم حينئذ؟ جزاكم الله خيرا. لا يشترط لحلها توجيهها للقبلة، لا شك أنه ينبغي أن يحرص على ذلك، لكن لا يشترط. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ند بعير وفر ولم يحبسوه إلا برمه بسهم أخبر عن لهذه الدواب هذه البهائم أوابدة، وما فعل منكم منها مثل هذا فافعلوا به مثل ذلك في النحو، أي فاقتلوه ولو بالرمي. ولا شك أنه قد لا تتجه إلى القبلة في حال فراره، فلا يشترط القبلة وإن كانت القبلة أولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الصلاة في مساجد مكة المكرمة تعدل 100,000 صلاة فيما عداها؟ نعم، مكة شرفها الله كلها المسجد الحرام، فأي إنسان صلى في أي بقعة مما أدخلته حدود الحرم فبحول الله له ذلك الأجر، إلا أن الرجل كلما كانت الجماعة أكثر كلما كانت الصلاة أزكى، والله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شخص أتى لأداء العمرة في رمضان وهو يريد أن يبقى في مكة المكرمة إلى الحج لتأدية فريضة الحج أيضا، ويريد أيضا أن يأتي بعمرة بعد رمضان، فما حكم عمله ذلك؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان مقيما في مكة ولم يخرج منها وأدى العمرة من مكة فلا يجب عليه هدي تمتع، لا هدي عليه، إذا حجه صحيح إن شاء الله لأدى مناسك كما ينبغي، لكن لا هدي عليه، لأن هدي التمتع إنما هو لمن قادم متمتعا بالعمرة إلى الحج وقادم في أشهر الحج، وهذا السائل جاء في رمضان فلم يقدم في أشهر الحج، فما أتى به من عمره وهو مقيم في مكة وإن سمي متمتعا إلا أنه لا يجب عليه الهدي، لأنه في حكم من أهله حاضر المسجد الحرام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الأخت زينب فتحي رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل تقضى السنة القبلية؟ جزاكم الله خيرا. لم يرد في ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ولكن لا أرى ما يمنع من قضائها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، ولما شغله وفد عبد القيس عن ركعتين في وقتهما صلاهما بعدما ذهب الوفد، فمن لم يشق عليه القضاء قضاء النافلة الفائتة من الرواتب فحسن أن يقضيها ولو في غير وقتها، ومما يشهد لذلك من نام عن ورده من الليل، فقد أرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقضي ورده في النهار بعد ارتفاع الشمس من طلوعها ما بين ارتفاعها إلى وقت الزوال، إلا أنه لا وتر في النهار. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا سلم شخص على مجموعة فهل يردون السلام جميعا أم يكتفى بأحد منهم؟ إذا رد أحدهم قام بالواجب، فإن رد السلام من الجماعة في المكان الواحد على المسلم فرض كفاية، إذا فعله أحدهم أجزأ عن البقية، بخلاف العاطس، فالعاطس إذا عطس وحمد الله يشمته من يسمعه. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. امرأة كان عليها قضاء أيام من رمضان ولم تتمكن من القضاء حتى جاء عليها رمضان القادم، فما الحكم؟ وإذا كانت لا تملك مالا للصدقة فهي طالبة وليس لديها مال تتصدق به، فهل تتصدق من مال والدها؟ إذا كان تركها للصيام صيام القضاء إلى أن جاء شهر رمضان آخر لعجزها عن الصيام، إما لمرض وإما لمبيح للفطر لو كانت في رمضان، فلا شيء عليها. أما إن كانت تركت الصيام تساهلا وانشغالا بالدراسة ونحو ذلك فهي مفرطة، إذ تركت القضاء حتى جاء رمضان آخر، وينبغي لها أن تكفر بإطعام مسكين عن كل يوم مع القضاء، القضاء لا بد منه، والإطعام فيه خلاف، والأحوط لها لزوم الإطعام مع القضاء. والله جزاكم الله خيرا. إذا لم تملك مال فهل تأخذ من مال أبيها يا شيخ صالح؟ إذا لم تملك مالا نعم، وأمكن أن يأذن لها أبوها فلتأخذ، وإن منعها أبوها يكون دينا في ذمتها حتى تملك. الله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن فضل صلاة التهجد في رمضان. صلاة التهجد في كل السنة من أفضل الأعمال، وأفضل صلاة التهجد ما كان في النصف الأخير من الليل، وأفضلها ما كان بعد استيقاظ في آخر الليل. لكن من فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عمرو بن عبسة وقال أي الليل أسمع، قال جوف الليل الآخر أو نصف الليل الآخر، صل ما شئت حتى إذا خشيت الصبح صل ركعة توتر لك ما مضى أو ما صليت، إلا أن من يخشى على نفسه أن لا يستيقظ ينبغي أن يبادر ويصلي صلاة ليله قبل أن ينام، للحديث المخرج في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه قال ثلاث لا أدع أوصاني بهن خليلي لا أدعهن ما حييت، وذكر هذه الثلاث بأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر البيض، الرابع عشر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، وأن يتهجد أن يوتر قبل أن ينام، وأن يصلي ركعتي الضحى. وأما في رمضان فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يولي رمضان من العبادة والتهجد والقرآن ما لا يكون له في سائر الشهور، إلا أنه إذا دخل شهر رمضان يصلي وينام في الليل، فإذا دخلت العشر الأواخر أيقظ أهله وشد مئزره وطوى فراشه وأحيا ليله صلوات الله وسلامه عليه. وأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر ليلة واحدة. نعم. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه في رمضان، صلى بهم مرة إلى أن مضى ثلث الليل، وفي الأخرى أطول، وفي الثالثة حتى خافوا أن يفوتهم السحر السحور، ولم يصليهم بعد ذلك خشي أن تفرض عليهم فيعجزوا. فهو الذي سن صلاة التراويح والتهجد جماعة في رمضان في المسجد ولم يلتزمها إلى خروج الشهر خشية أن تفرض على الناس، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا أخيرا عن حكم مس المصحف للحائض. يجوز للحائض أن تمس مصحف مدرسة كانت أو طالبة أو تخشى أو تريد أن تتلذذ بقراءة القرآن، فإن القرآن لا شك يتطلب في مس المصحف الطهارة على خلاف بين أهل العلم، لكن لأن الحائض لا يرتفع حدثها بوضوء أو اغتسال وعليها مضرة من عدم القراءة وإلزامها أو منعها من القرآن حتى تطهر من حيضها وقد تطول المدة حرمان لها من هذا الفضل العظيم. ولعل قائل يقول ما دام يؤذن لها لعدم الحرمان فلماذا لا تصلي؟ فيقال إن الصلاة جاء الأمر بعدم الصلاة، والقرآن لم يأتي نص صحيح صريح ألا تقرأ الحائض، فلا حرج عليها إن شاء الله ولو مست المصحف. وينبغي لمن كان طاهرا أن يعبد، من لم يكن من النساء في حيض أو نفاس أن يتوضأ لقراءة القرآن في المصحف، والله أعلم.